ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.